أحبابنا الكرام، عليكم بالازدياد من بذل الجهد في عمل البر، ومن أفضل أعمال البر اليوم نشر علم أهل السنة والجماعة، لأن الجهل بهذا العلم فشى، فعليكم بزيادة الهمة في ذلك، ولا تلهوا ولا تفتروا، الله تعالى يجنبكم الكسل، من عرف قدر الآخرة هان عليه التعب.